موقع أفضل من حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب ملي الحفاظ في متشابه الأفكار لفضيلة الشيخ يحيى الزواري. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا في متشابهات سورة الأنعام، وهذه هي الحلقة 29 في هذه السلسلة الخاصة بشرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ. ونبدأ إن شاء الله نستكمل في سورة الأنعام. نبدأ من أول الآية رقم 131. الآية رقم 131 إن شاء الله عايزين نختم النهاردة، لأن باقي آيات بسيطة إن شاء الله. فهنبتدي من الآية رقم 131 من سورة الأنعام، ونختم متشابهات سورة الأنعام اليوم إن شاء الله. جاء في الآية رقم 131 من سورة الأنعام قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. جاءت مثل هذه الآية ثلاث مرات في القرآن الكريم، ثلاث مرات في ثلاث مواضع في ثلاث صور، ولكن في اختلافات، بعض الاختلافات بين كل آية والأخرى. عايزين يعني ننظر إلى هذه الاختلافات ونعرف إزاي نميز بين هذه الآيات. جاء في الآية رقم 117 من سورة هود، يبقى أول آية جت وردت في هذا الموضوع الآية 131 من سورة الأنعام. الآية 117 من سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نلاحظ التماثل في الآيتين في مهلك القرى بظلم وأهلها، مهلك القرى بظلم وأهلها. الآيتين جم فيهم بظلم، كلمة بظلم جاءت في الآيتين. والآية الأولية بتاع سورة أنعام ختمت وأهلها غافلون، أما في سورة هود جاء وأهلها مصلحون. ولكن لو نظرنا إلى الموضع الثالث اللي هو في سورة القصص، سورة القصص الآية رقم 59 من سورة القصص: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. نجد أن مهلك القرى لم يرد فيها بظلم هنا، لم يرد في هذه الآية بتاعة سورة القصص وما كان ربك مهلك القرى بظلم، ولكن بظلم جاءت في سورة الأنعام وسورة هود. لكن في سورة القصص: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يبقى تتذكر أن الآية في سورة القصص التي لم يرد فيها مهلك القرى بظلم جاء في نهاية الآية وذكر إلا وأهلها، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يبقى في الموضعين الأولانيين الآية جاء فيها مهلك القرى بظلم أو ليهلك القرى بظلم، أما الآية الثالثة لم يرد فيها بظلم، ولكن جاء في نهاية الآية إلا وأهلها ظالمون. طيب علشان في حاجة برضو عايزين نقول عليها، ان الآية بتاعت سورة هود اللي هي الآية رقم 117 في سورة هود، وما كان ربك ليهلك القرى، ليهلك باللام، ودي لم ترد في الموضعين التانيين، ولكن جاءت عشان نتذكر دايما. خلي بالنا في سورة هود الآية الوحيدة اللي جاء وما كان ربك ليهلك باللام، ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. طيب مرة جاء قالوا أهلها غافلون، وجاء مرة أهلها مصلحون، ومرة تانية حتى يبعث في أمها رسولا. إزاي نثبت هذه الآيات ونعطي علامات لها؟ لقيت إن الاختلاف في هذه الآيات جاء حسب نسق الآيات السابقة لها، يعني جاء حسب نسق الآيات السابقة لها. يعني في سورة الأنعام يقول ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. طيب ليه بقى قال في الآية الثانية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون؟ طب وفي القصص وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، دي مختلفة كمان، حتى يبعث في أمها رسولا. لما قعدت أتدبر هذه الآيات وانظر الى سياق الايات، مهم قوي ان احنا ننظر الى سياق الايات السابقة لها، عشان سبحان الله كل كلمة وكل حرف في القرآن طبعا كلام الله سبحانه وتعالى، موضوع في مكانه وله حكمة وله، يعني لو الانسان بس يتدبر هذه الايات هنشوف. لقينا الاية في سورة الانعام، الاية اللي قبليها اللي هي 130، جاء فيها الآية اللي احنا كنا ختمنا بها الحلقة السابقة، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم، شوف استفهام من الله وتوبيخ من الله سبحانه وتعالى، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يعني ربنا سبحانه وتعالى، عشان لما يقول ما كان مولد القرى بظلم وغافلون، لا ده ربنا بعث وأقام عليهم الحجة أنه أرسل إليهم الرسل يقصون عليكم آياتي وينذرون لكم لقاء يومكم هذا، وهم شاهدوا على أنفسهم، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. جاء وراها على طول ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس، ولا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، لا ده بعث لهم الرسل وأنذرهم وشهدوا على أنفسهم وغرتهم هم الحياة الدنيا، يبقى يستحقوا هذا الهلاك. الآية مناسبة جدا لما سبق، وهي كمان مش مناسبة بس، دي كمان تكملة للآية، ويمكن الكثير بيقرأ الآية السابقة دي وبعدين يقرأ الآية بعديها ولا يربط بينهما، ولكن مهم قوي ان احنا نربط بين الآيات. بعد الحلقة تقريها من المصحف وتشوف الآيات السابقة لها وتشوف هذه الآية وتعرفي الرابط بينهما. يبقى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، فعلا ربنا لا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكن نبههم وأرسل إليهم الرسل وأشهدهم على أنفسهم. طب الآية الثانية اللي هي في سورة هود وما كان ربك ليهلك، خلي بالنا بس من كلمة إيه ليهلك، دي الوحيدة اللي جاءت فيها اللام، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مش وأهلها غافلون. طب ليه؟ برضو لو نظرنا للآيات السابقة لها نجد ان الآية اللي قبلها على طول ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يعني ايه؟ يعني لولا هؤلاء القلة من القرون السابقة، لولا هؤلاء القلة الذين كانوا يتمسكون بالدين وكانوا بينهون عن الفساد في الأرض، نخلي بالنا من إيه بقى؟ من الفساد في الأرض جاء في الآية، من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، لولا هؤلاء القلة الذين سبقت الذين كانوا ينهون عن الفساد في الأرض ربنا أهلك الناس جميعا إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ولكن للأسف إن في كل أمة يكون هؤلاء المتمسكين بالدين والذين ينهون عن الفساد في الأرض هم القلة إلا قليلا ممن أنجينا منهم، والتانيين واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، يعني إيه طرف الحياة الدنيا ونعيم الحياة الدنيا، وكانوا مجرمين. ليه؟ لأنهم لم ينهون عن الفساد في الأرض ولكن كانوا يفسدون في الأرض ولم يكونوا يصلحون وجاء بعدها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، بدليل ان الناس الفئة اللي كانت بتنهى عن الفساد في الارض اللي ربنا الا قليلا ممن انجينا منهم هؤلاء لم يكونوا يفسدون ولكن كانوا يصلحون، اما الباقي فربنا سبحانه وتعالى اهلكهم. طيب دي قالوها غافلون ودي قالوها مصلحون، اما الاشمعنى التانية بقى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. برضو لو نظرنا إلى الآيات السابقة لها بتتحدث عن الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا الرسالة بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يعني يتألم لأن هؤلاء القوم لا يؤمنون، فربنا سبحانه وتعالى قال له إنك لا تهدي من أحببت. الآيات اللي قبلها على طول في سورة القصص، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ماذا قالوا؟ قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، والله يمن عليهم أن جعل لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وجاء وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها لأنهم لم يستمعوا إلى الرسل. وربنا سبحانه وتعالى ما كان يهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، بدليل أنه أرسل جميع هؤلاء الرسل وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يبقى يعني الملاحظات أن الآيات كلها الثلاثة اللي هي في سورة الأنعام وسورة الهود وسورة القصص نلاقي السياق فيها لم يجي هذا السياق كده عفوي، لا جاء مناسب جدا للآيات السابقة لها. سبحانك يا رب. بعد ذلك ننتقل إلى الآية رقم 133. الآية رقم 133 من سورة الأنعام، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. جاء في سورة الكهف في الآية رقم 58 برضو وربك، بس بدل الغني وربك الغفور ذو الرحمة. وفي سورة الأنعام جاء وربك الغني ذو الرحمة، وفي سورة الكهف وربك الغفور ذو الرحمة. دايما أنا يعني في آيات كثيرة في سورة الكهف لما بيجي فيها غفور رحيم علشان أميزها بين آيات أخرى بقول إن سورة الكهف دي هذه السورة اللي احنا متعودين إن احنا نقرأها كل يوم جمعة ولها فضل كبير في هذا اليوم. نحن نقرأ سورة الجمعة سنة عن الرسول، نحن نقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، فلها فضل كبير وفيها يعني بعض العلماء قالوا أن يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب لعباده في يوم الجمعة. وربك الغفور ذو الرحمة، يبقى دي علامة فقط أن أنا بعلم بيها في سورة الكهف عن سورة الأنعام. يبقى سورة الأنعام وربك الغني ذو الرحمة ما نقولش الغفور ذو الرحمة، لا نخلي الغفور دي في سورة الكهف اللي احنا قلنا عليها وربك الغفور ذو الرحمة. وبرضو لكي لا يحدث لبس بعد ذلك بين هاتين الآيتين وربك الغني ذو الرحمة، نلاقي اللي برضو زي ما اتكلمنا في الآيات السابقة تناسب الآيات مع بعضها، برضو نفس الآية اللي يجي بعدها في سورة الأنعام بخلاف اللي يأتي بعدها في سورة الكهف، برضو كل واحدة متناسبة مع الغني، واحدة متناسبة مع الغفور. سبحان الله، يعني لما ربنا يقول ربك الغني ذو الرحمة يجي بعديها حاجة غير وربك الغفور ذو الرحمة، لأن لازم تيجي حاجة هنا متناسبة مع الغني، والتانية لازم يجي حاجة متناسبة مع إيه؟ مع الغفور ذو الرحمة. ننظر في سورة الأنعام الآية 133، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وربك إيه؟ الغني ذو الرحمة، يعني غني ولكن رحيم، غني عنا. ربنا سبحانه وتعالى غني عنا، إن يشأ يذهبكم بالعصيان وما تعصون به الله وما تأتوا من معاصي وسيئات، ربنا سبحانه وتعالى إن يشأ لو أراد يذهبكم، لأنه غني عنكم، لأنه غني عنكم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أما في سورة الكهف لما نقول وربك الغفور، وربك الغفور ذو الرحمة، من رحمته ربنا بيقول لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى علشان غفور وذو رحمة فبيمهل هؤلاء الذين يذنبون، ربنا سبحانه وتعالى بيمهلهم ولا يؤاخذهم ولا يعدل لهم العذاب، ولكن يعطي لهم الفرصة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولكن من رحمته ومن مغفرته ألا يعجل لهم العذاب. عشان كده جاء بعدها لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ولكن أمهلهم. يبقى دي مسألتين يعني قلناهم في الآيتين دول بالنسبة لفرق بين الغني ذو الرحمة والغفور ذو الرحمة، وبعد كده المسألة الثانية ختام كل آية منهما. الآية رقم 134، الآية رقم 134 من سورة الأنعام، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. كم مرة ورد قوله تعالى، أو كم آية بدأت بقوله تعالى إنما توعدون، مش لآت، لأن بعد ما توعدون بيحصل الاختلاف، ولكن كم آية بدأت بإنما توعدون؟ نجد إن إنما توعدون ثلاث مرات في القرآن الكريم، بدأ في ثلاث مواضع في القرآن الكريم، في ثلاث صور من القرآن الكريم بدأت آية إنما توعدون. الآية اللي معانا اللي هي إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، اللي هي الآية 134 في سورة الأنعام. كذلك الآية رقم 5 من سورة الذاريات، الآية رقم 5 من سورة الذاريات، إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لصادق. وطبعا لما هنيجي عند سورة الزيات ان شاء الله، لو احيانا الله واحياكم ان شاء الله، هنقول طبعا العلامات بتاعتها، لان لصادق دي يعني المرة الوحيدة اللي جاء فيها ايه لصادق، انما توعدون لصادق. ولكن مثلا في المرسلات انما توعدون لايه لواقع، لكن لصادق دي وجاء بعدها ايه كمان وان الدين لواقع، يعني سورة الزيات جاء فيها الايه الاثنين، ولكن لم تجد لصادق دي الا في سورة الذاريات اللي هي في اول الجزء، وهي في سورة الزريات انما توعدون لصادق، ما جاتش لهنا. ولكن ده مش موضوعنا، موضوعنا ان جاء في الزريات الآية 5 انما توعدون لصادق، وفي سورة المرسلات الآية 7 إنما توعدون لواقع. واحنا بنتكلم عن ايه؟ عن بداية الآية، كم آية بدأت؟ إنما توعدون. ولكن رغم ان في تشابه في بداية هذه الآيات، تشابه في بداية هذه الآيات، ولكن انا حبيت اذكرها لسبب تاني غير المتشابهات، ان في اختلاف في رسم المصحف في هذه الآيات. برضو مهم جدا بالنسبة لنا يا جماعة، ان احنا يعني احنا الحمد لله حافظين وخاتمين وكل حاجة، ولكن رسم المصحف مهم جدا ان احنا نعرف رسم المصحف، علشان لما نيجي نكتب المصحف غير لما بنكتب اي حاجة املائية. كلام الله سبحانه وتعالى له رسم معين في المصحف يجب ان نلتزم به، وعشان نكون معرب يعني لكن في النطق هيتنطق واحد، لكن برضو عشان نكون محرا ان شاء الله بالقرآن، نحاول ان احنا الحاجات دي برضو نتعلمها ونشوفها. وفي كتب معينة جاء فيها هذا الكلام. ايه الكلام بقى؟ ان جاءت الوحيدة اللي جاءت انما توعدون يعني مفصولة عن بعضها، مفصولة لانها جاءت مرة مفصولة وفي المرتين التانية موصولة. يعني ايه مفصولة وايه موصولة؟ يعني كلمة إن لوحدها وما لوحدها دي مفصولة، ولم ترد مفصولة إلا في سورة الأنعام، لم ترد مفصولة إلا الآية اللي معانا في سورة الأنعام، إن لوحدها وبعديها ما لوحدها وبعدين توعدون. أما في الآيتين بتاع سورة الذاريات وسورة المرسلات، إنما كلمة واحدة، إن مع الماء كلمة واحدة مشبوكة ببعضها هي موصولة برضو. دي يعني فقط للعلم علشان نعرف رسم المصحف، وإن بيحصل فيه اختلاف بين آية وآية. بعد كده الآية 135، الآية رقم 135 من سورة الأنعام برضو طبعا، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. جاء في الآية اعملوا على مكانتكم إني عامل. جاءت في القرآن الكريم في ثلاث صور، في ثلاث آيات، في ثلاث صور مختلفة، ثلاث صور مختلفة. الآية اللي معانا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، هذه أول آية. وفي سورة الزمر برضو نفس البداية ونفس الآية، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. عايز بس نأكد على فسوف تعلمون. يبقى جاء الموضوعين في سورة الأنعام في سورة الزمر، إني عامل فسوف تعلمون. والاختلاف الوحيد اللي ما جاءت في سورة هود، في سورة هود الآية 93، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، برضو ويا قوم التانيين قل يا قوم، ولكن مش هو ده الموضوع. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، برضو اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون. يبقى ننتبه جدا لما نيجي نقرأ في سورة هود ما نحطش الفاء بتاعة سوف تعلمون من غير فاء. سوف تعلمون الوحيدة في القرآن إني عامل سوف تعلمون في سورة هود نتذكرها. أما في الموضعين التانيين إني عامل فسوف تعلمون. كذلك في اختلاف تاني في هذه الآيات، إن سورة الأنعام بقى اختلفت عنه في شيء تاني بعدها، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الوحيدة اللي جاء فيها فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أما الاثنين التانيين فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، فسوف تعلمون من ايه؟ إني عامل فسوف تعلمون، أو إني عامل سوف، اللي هي سورة الزمر فسوف تعلمون، في سورة الزمر فسوف تعلمون ما يأتي عذاب يخزيه، وبرضه سورة هود ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي. يبقى الاثنين جوهم فيها ايه؟ فسوف تعلمون او سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه، ولكن في سورة الانعام فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. يبقى دي الوحيدة اللي هي في سورة الانعام، وكذلك الوحيدة اللي من غير الفاء اللي هي في سورة ايه؟ هود. طبعا معروف نهاية الآية بتاعت سورة الزمر برضو فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أما في هود فسوف تعلم سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب. طبعا هنتكلم في آخر الحلقة عن المتشابهات في قصة القرآن اللي هيأتي بعد كده في سورة الأنعام وفي سورة هود، ولكن مش هنتكلم كثير في هذه الآيات علشان لغاية لما إن شاء الله تيجي في قصص الأنبياء، لكن احنا بنذكر بالشيء المهم اللي يعنينا في هذه الآيات، وبعد كده لما بتيجي في سورة في آيات متشابهات قصص الأنبياء يبقى نتكلم عنها كمان تاني بالتفصيل. ننتقل إن شاء الله إلى الآية 146 من سورة الأنعام، الآية رقم 146 من سورة الأنعام. والله يا جماعة يعني بصراحة القرآن كله مرتبط، كل آياته مرتبطة ببعضها، وتيجي آيات في أول القرآن لقيها مرتبطة مع آيات تانية في القرآن. الإنسان بس لو يتدبر آيات القرآن يلاقي معجزات. والله هنشوف الآية 146 من سورة الأنعام ده مثلا، يعني برضو هنشوف دلوقتي الآية 146 من سورة الأنعام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. بداية الآية وعلى الذين هادوا حرمنا، وعلى الذين هادوا حرمنا، نلاقي ان في آية اخرى في القرآن جاءت نفس البداية بتاعتها، واحنا قلنا في آيات بتبتدأ بنفس البداية، بيخلي بالنا بقى اللي يجي بعدها. سورة النحل الآية 118 برضو وعلى الذين هادوا حرمنا. ايه الفرق بقى؟ الفرق بقى اللي هيجي بعد ذلك، وازاي ان انا ما يحصلش عندي لبس بين الايتين، وازاي انا ما دخلش تكملة الاية الاولانية في الاية التانية او العكس. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما. اولا في علامتين نقدر نحطهم علشان ما يحصلش لبس بين هذه الآية والآية الأخرى، وطبعا علشان نتدبر القرآن. أول شيء إن سورة الأنعام اسم السورة الأنعام مناسب جدا مع كل ذي ظفر، كل ذي الظفر اللي هي إيه؟ اللي هي زي الإبل وما أشبهها. وحتى جاءت بعديها ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يبقى ربنا ذكر هذه الأنعام وذكر هذه الإبل وذكر كل ذي ظفر في هذه الآية اللي هي في سورة الأنعام. الموضوع الثاني بقى المهم إنها الآية دي جاءت أول مرة تيجي في القرآن، وطبعا لما نقولوا على الذين هادوا يعني هم تحريم على اليهود، لان هم حرموا على انفسهم اشياء فالله سبحانه وتعالى حرمها عليهم. وعلى الذين هادوا حرمنا، يبقى ربنا حرم هذا على اليهود، وكان دي بقى اول مرة تيجي في القرآن، فربنا بين لنا ايه هو اللي حرموا عليهم، تبانت في هذه الآية. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما، وتكملت الآية، يبقى ربنا اول مرة بين لنا كل شيء. لما نيجي بقى في الآية الثانية اللي هي في سورة النحل الآية 118، نجد ان وعلى الذين هادوا حرمنا ايه؟ ما انتوا عارفين حرمنا ايه؟ ما احنا قلنا قبل كده حرمنا ايه؟ مش ربنا قال لكم قبل كده في الانعام حرم ايه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وربنا قال. فلما جينا المرة الثانية في سورة النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك بايه؟ من قبل. يعني قلنا لك في سورة الانعام قبل كده، يعني الآية نزلت قبل كده في سورة الانعام، وربنا قص علينا وقص على الرسول اللي ربنا حرمه على اليهود، وما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم، ربنا ما ظلموش ولكن هم اللي ظلموا انفسهم. يبقى شوف ارتباط الآيات، وآية جاءت في سورة الانعام مرتبطة بآية في سورة النحل، ويدل عليها ما قصصنا عليك وايه من قبل، من قبل اللي هو في سورة الانعام. يبقى لما تقريها في اول مرة ولما تقراها في اول مرة تعرف الاول هنقول ايه هي الحاجات اللي ربنا حرمها، وكمان سورة الانعام يبقى كل ذي ظفر والبقر والغنم، وبعد كده لما المرة التانية بقى في سورة النحل متأخرة عن سورة الانعام، لا احنا قصصناها ما حدش يتلخبط فيها، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك ايه من قبل قبل كده في سورة الانعام وما ظلمنا. دي علامات ان شاء الله علشان نتذكر، وهي حقيقة فعلا ان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، هذا المقصود ان شاء الله يعني ان ربنا قص علينا قبل ذلك في سورة الانعام. نفس يا جماعة الآية اللي جاية برضو بعدها برضو الانعام مع النحل، ونفس العملية الانعام مع النحل، وبرضو هندي علامة بنفس الاسلوب اللي فات، هندي نفس العلامة في سورة الانعام الآية 148، سيقول الذين اشركوا، خلي بالك ايه بقى ايه كلمة ايه جاء الفعل ايه، سيقول ده للمستقبل، سيقول ربنا طبعا سبحانه وتعالى اعلم، سيقول ربنا صادق ويتحقق وعده، سيقول في المستقبل سيقول الذين اشركوا، هيقولوها فين بقى في النحل، بقى لما تيجي في النحل هيقولوها، سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. طيب مستنين بقى لما يقولوا، يبقى في سورة الانعام اللي جاءت اول مرة سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، كل اللي هيقولوه طب نشوفه في الانعام الاية 35 في سورة النحل، الاية 35 في سورة النحل، وقال مش بقى سيقول، لا خلاص بقى، وقال الذين اشركوا، لان ربنا تحقق كلمته وحقق وعده وتحقق علمه، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. سبحان الله برضو الايتين نقدر ان احنا نربطهم بهذه الطريقة ونعرف اول مرة، عشان لما تيجي في الامتحان مثلا نقول لك اكمل الاية وقال الذين اشركوا لو شاء الله، دي فين بقى وقال الذين اشركوا، يحصل لبس عند بعض الناس، وقال الذين اشركوا يا ترى دي بتاعت سورة الانعام وهنحط لها من دونه ولا مش بتاعت الانعام ولا دي بتاعت النحل، لا وقال فعل ماضي، يبقى دي ثاني مرة، لان ربنا في الاول قال سيقول اللي هي في الانعام، لما نقول لك سيقول الذين اشركوا يبقى على تعرفي وتعرف سيقول الذين اشركوا دي اول مرة في سورة الانعام، اما المرة الثانية وقال الذين اشركوا. طبعا اول مرة لما جاءت في سورة الانعام وربنا سبحانه وتعالى بيقول سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، جت على نفس الايه النسق اشركوا وايه لو شاء الله ما اشركنا، نفس وليس فيها من دونه، خلي بالنا في سورة الانعام ليس فيها ايه من دونه، تكتب الحاجة دي قدامك كده وكذا مرة علشان ما ننساهاش، ولكن في سورة النحل جاءت في الآية نفسها من دونه من شيء مرتين، جاءت من دونه من شيء مرتين. سورة الأنعام نقراها تاني، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ما فيش من دونه. خلي بالك، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أما في سورة النحل الآية 35، وقال بقى في فعل الماضي، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا، شفت هنا بقى إيه؟ ما عبدنا مش ما أشركنا، ما عبدنا من دونه من شيء. أدي أول مرة من دونه من شيء، ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا إيه من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يبقى حددنا فين سيقول الذين أشركوا، وفين وقال الذين أشركوا، أعطينا لهم العلامات، وأول مرة ما أشركنا زي سيقول الذين أشركوا، وليس فيها من دونه في الأنعام، ولكن في سورة النحل ما عبدنا من دونه من شيء، وتاني كمان ولا حرمنا من دونه من شيء في سورة النحل. طبعا الكلام ده كله ان شاء الله عايز مراجعة وعايز قراءة تاني وعايز استماع تاني عشان نثبته، لان كل ما يكون الدرس يعني طازج كده هوت ونسمعه على طول فورا يثبت المعلومة ان شاء الله. سورة الانعام الاية 151، الاية 151 من سورة الانعام. يعني فعلا والله زي ما بنقول الحلقة ديت، يعني سبحان الله الآيات اللي بتيجي فيها وتدبر الآيات بيعطي مفهوم جديد، وسبحان الله زي ما بقول ان كلام الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن سبحان الله كلام مهم جدا والله. شوف الآيات بتاعت سورة الأنعام وسورة الإسراء وشوف ازاي الفرق بينهم جاء ازاي. الآية رقم 151 من سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إباه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. يبقى هنا الوصية اللي بيوصي بيها الله سبحانه وتعالى والرسول بيوصي بيها المؤمنين، بيقول لهم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وقال لهم على كل ما حرم ربكم، وهي دي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهو بيخاطب المؤمنين قال لهم ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولما قال من إملاق قال إيه؟ نحن نرزقكم وإياهم. أما إيه بقى؟ لا، نلاقي في سورة الإسراء، نلاقي في سورة الإسراء في الآية 31 ولا تقتلوا أولادكم مش من إملاق، خشية إملاق. ولما حصل فرق هنا من إملاق إلى خشية إملاق، ما قالش بقى نحن نرزقكم وإياهم، قال نحن نرزقهم وإياكم. وطبعا الكثير بيحصل عنده ممكن نفس يعني بين هذه الآيات، ولكن معنى الآية وتدبر معنى الآية لا يمكن إنسان يخطأ فيها، لأنها لا ينفع، ما تنفعش إلا كده. إزاي؟ طبعا أنا متأكد إن شاء الله أن الجميع من كنا أو منكم جميعا رجال أو نساء عارف أن الكل عارف، ولكن والله تذكرة، وأنا عارف أن الحاجات دي معروفة، ولكن التذكرة تنفع المؤمنين. لما ربنا سبحانه وتعالى في الآية الأولى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من إملاق يعني من فقر أنتم فيه، يعني بيكلم ناس فقراء، بيكلم ناس فقراء خايفين ان يجي لهم الولد وهذا الولد يطعم معهم وياخد رزقهم وهم يعني في فقر شديد، فالولد اللي هيجي ده كمان هيزود هذا الفقر حسب ظنهم، فيروحوا قاتلين اولادهم. لا، ربنا بيقول لهم ولا تقتلوا اولادكم من املاق، يعني ما تقتلوش اولادكم علشان انتم فقراء، لا ده ربنا هيرزقكم ونحن نرزقكم. يبقى لما يجي الولد ربنا سبحانه وتعالى هيجيب معاه رزقه، نحن نرزقكم واياهم. لما يجوا بقى نحن نرزقكم واياهم، وليه قال نحن نرزقكم؟ لان هم فقراء. اما الايه الثانيه هم ليسوا فقراء، هم ليسوا فقراء بدليل ولا تقتلوا اولادكم خشيه، خايفين ان لما يجي الولد ممكن تحتاجوا وممكن تقل عندكم النفقه، وان الولد ده هياخد من اللي معاكم خشيه املاق. لا، ده الولد اللي هيجي ده ربنا هيرزقه، يبقى ما تخافوش خشيه املاق عشان الولد اللي هيجي. لا، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، يبقى نقول ايه؟ نحن نرزقهم واياكم، نحن نرزقهم واياكم. يبقى لما يكون من املاق، يعني من فقر انتم واقعون فيه، نحن نرزقكم من هذا الفقر اللي انتم فيه واياهم. اما لما نكون خايفين من فقر يصيبكم علشان الولد اللي هيجي، لا ده احنا نحن نرزقهم واياكم. حلاوة القرآن يا جماعة، والله حلاوة القرآن، سبحان الله. الآية نحن نرزقكم وإياهم، دي الآية اللي احنا معانا بتاعت الآية 151. في تكملة الآية عايزين برضو ايه، زي ما قلنا ان هو يعني التشابه بينها وبين سورة النساء في لا تقتلوا أولادكم. لو استكملنا الآية بتاعت سورة الأنعام، لأن فيها برضو متشابهات أخرى، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ها، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إيه؟ إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. المشكلة أن ثلاث آيات، اللي هي الآية 151 والآية اللي بعديها الآية 152 والآية اللي بعديها كذلك الآية 153، الثلاثة ختموا بإيه؟ ذلكم وصاكم به لعلكم، ذلكم وصاكم به لعلكم. وهنا بيحصل لبس، وممكن نجيب واحدة مكان الأخرى بعد ذلكم وصاكم به لعلكم، لعلكم إيه؟ انا يعني حطيت بسعنا بالله كده في الآية الاولانية، لما لقيت كلمة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، قال الحق دي الا بالحق، لقيت الحق دي القاف دي باينة قوي وفيها قاف قبل ذلكم وصاكم بيه على طول، يبقى الحق بالقاف، يبقى الآية تختم بإيه؟ كلمة فيها قاف، ذلكم وصاكم به لعلكم إيه؟ تعقلون. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وتعقلون دي فيها إيه؟ فيها القاف. أما الآية 152 جاء فيها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم ايه بقى؟ لعلكم تذكرون. طيب ازاي بقى احط علامة لعلكم تذكرون؟ دي مش لعلكم تتقون او لعلكم تعقلون. هنا في وبعهد الله اوفوا، هنا في تذكرة بالعهد، ويجب الوفاء بهذا العهد، ودي وصية ان احنا نوفي بهذا العهد، وعشان نوفي بهذا العهد يجب ان نتذكر ان ربنا اخذ علينا هذا العهد، فنتذكر هذا العهد ولا ننساه، وان احنا نوفي به. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فكلمة تذكرون بنقول علشان هنا في العهد وفي وفاء بالعهد، وتتذكري هذا العهد، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الآية الثالثة اللي هي الآية 153 وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أظن دي واضحة جدا إن الذي يجي فيها نهايتها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لأن هذا الصراط المستقيم من يتبع هذا الصراط المستقيم ولا يتبع السبل اللي هي سبل الشيطان اللي حواليه، ولا يتبع المعاصي ولا يتبع سبيل الشيطان، ويتمسك بالصراط المستقيم اللي هي القرآن والسنة وما أمر به الله وما أمر به الرسول، فنحصل إننا التقوى، نصل إلى درجة التقوى. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بعد ذلك الآية رقم 158 الآية رقم 158 جاء فيها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون قل انتظروا إنا منتظرون. هنا نهاية الآية انتظروا إنا منتظرون، ولا قل انتظروا إني معكم من المنتظرين، يحصل فيها لبس في لأن جاءت كذا مرة، وحنشوف الآيات يعني يمكن في 2 3 4 5 6 يمكن آيات 6 آيات في القرآن هنقولهم دلوقتي ونشوفهم جاء فيهم إنا منتظرون أو إني معكم من المنتظرين، فبيحصل لبس عند بعض الإخوة والأخوات ما بيقاش عارف إنا منتظرون ولا إني معكم من المنتظرين. لو بنبص إلى الآية جاء في نهايته إيه؟ قل انتظروا إنا منتظرون. الآية الثانية يعني الأقل انتشارا والأكثر انتشارا زي ما اتفقنا الأكثر انتشارا الأقل انتشارا، الأقل انتشارا اللي هي إنا منتظرون، انتظروا إنا منتظرون، انتظروا إنا منتظرون، لم تأتي إلا في آيتين فقط. الآية الثانية اللي هي في سورة، يبقى الآية الأولانية اللي هي في نهاية سورة الأنعام، في نهاية سورة الأنعام الآية 158 في نهاية سورة الأنعام. الآية الثانية اللي هي في سورة هود برضو في نهاية سورة هود، برضو في نهاية سورة هود، ولكن أنا بقول إن الآية بتاعة سورة هود لا يحدث فيها لبس إن شاء الله. ليه؟ لأن هتضطر تقوليها مظبوط. ليه؟ هنقولها. وقل للذين لا يؤمنون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. فهنا إنا عاملون مفتاح للي هيجي بعديها، وانتظروا إنا منتظرون، يبقى لما نقول إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون على نفس السياق طبعا. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. يبقى الايتين دول فقط، يبقى هو الهود مش هيحصل عندك نفس ان شاء الله، يبقى لازم تأكدي على الاقل انتشارا اللي هي الموضع الوحيد اللي ممكن يحصل عندك نفس فيه اللي هي بتاع سورة الانعام، اللي هي سورة الانعام قل انتظروا انا منتظرين. كذلك في علامة يعني لقيتها مهمة جدا، ان في فرق جامد جدا بين نسق الاية اللي بيجي فيها انا منتظرون وإني معكم من المنتظرين، في فرق كبير جدا، علامة مهمة جدا. نلاقي الآيتين اللي احنا قلناهم انتظروا إن منتظرون. طب لو بصينا بقى لباقي المواضع زي مثلا ما جاء في سورة الأعراف، في سورة الأعراف أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا. فيها الفاء، فانتظروا. أول ما تلاقي فانتظروا يبقى ما نقولش إنا منتظرون، ما نقولش إيه إنا منتظرون، بل فاء كل ما تيجي فانتظروا تعرفي ان هي دي الاكثر انتشارا اللي هيجي فيها اني معكم من المنتظرين. يعني في كل المواضع كده. في كل المواضع كده. اولا هي جت في كم موضع؟ في ثلاث مواضع، اللي هي الايه بتاعت سوره الاعراف، ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين، وجاءت فقط بعد كده في سوره يونس في موضعين، يعني في ايتين في سوره يونس، الايه رقم 20 من سوره يونس، ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه، فقل انما الغيب لله فقل انما الغيب لله فانتظروا، برضه جاءت فانتظروا، اول ما تلاقي الفاء فانتظروا يبقى يجي بعديها اني معكم من المنتظرين. الايه الثالثه والاخيره بالنسبة لإني معكم من المنتظرين برضو جاءت في سورة يونس الآية 102، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا الفاء، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يبقى لو رجعنا بقى لسورة الأنعام وسورة هود هنقول جاء فيهم ايه؟ قل انتظروا انا منتظرون، قل انتظروا ما فيهاش فاء، يبقى ما نقولش اني معكم من المنتظرين، دي علامه ثانيه بقى. او في سوره هود وانتظروا انا، وانتظروا ما فيهاش فاء، وانتظروا يبقى انا منتظرين، وهم بس انا منتظرون، دول هم بس الايتين دولت، وكل الايات الثانيه فانتظروا، كل الايات الثانيه ايه؟ فانتظروا اني معكم من المنتظرين. ان شاء الله كده نكون ايه يعني تفهمنا هذا العلامة عشان لا يحدث عندنا نفس ان شاء الله بعد ذلك. ان شاء الله بعد ذلك الآية رقم 160، الآية رقم 160 من سورة الأنعام، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة، دي جاءت في عدة مواضع، ولكن القول المشهور واللي الناس حافظينه جميعا اللي هي بتيجي في سوره الانعام، لانها دي اول مره جاءت في القران، من جاء بالحسنه على طول هنقول ايه؟ فله عشر امثاله. اي حد نساله من جاء بالحسنه هيقول فله عشر امثاله، دي الوحيده بقى. يعني لم تجد في القران كله من جاء بالحسنات فله عشر امثالها الا في هذه الايه؟ في هذه السوره. يبقى سوره الانعام اختصت من جاء بالحسنات فله عشر امثالها، وكذلك النصف الثاني من الآية ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، برضو لم ترد إلا في سورة الأنعام. أما بقى في باقي الصور، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة يبقى عليك تنظري إلى باقي المواضع اللي جاءت فيها هذه الآيات، وهي جاءت في سورة النمل، جاءت في سورة النمل الآية 89، في سورة النمل الآية 89، وفي سورة القصص الآية 84 جاء فيها من جاء بالحسنة. نشوف الناس بتاع الآيات، ولكن بيجي بعدها فله خير منها، ولم يرد في القرآن كله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلا في سورة الأنعام. بعد ذلك الآية رقم 164، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليه، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. جاء في بداية الآية قل أغير الله أبغي ربا، واحنا قلنا في مواضع كثيرة قبل ذلك في هذه مثل هذه الآيات إن بتيجي حاجة زي كده، ولما تيجي بعد كده في آية ثانية بزيادة ترتيب الآيات بيحصل زيادة في الكلمات اللي فيها عشان نقدر نعرف دي فين ودي فين، وأول مرة وتاني مرة ولا يحدث عندنا لبس. لما جاءت بعد كده في سورة الأعراف آية شبيهة في البداية، الآية 140 من سورة الأعراف، قال أغير الله، يعني برضو إيه، قل أغير الله أبغي ربا، قل أغير الله أبغي ربا، وهنا قال أغير الله أبغيكم إلها، يبقى قل بقت إيه في سورة الأعراف بزيادة ترتيب السور، بدل قل بقت إيه قال، وأبغي ربا أبغي لا زيادة، بدل أبغي حط عليها الإيه الكاف والميم، أبغيكم إلها، يبقى في سورة الأعراف قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أما في سورة الأعراف قال، يبقى بزيادة ترتيب السور، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. بعد ذلك الآية 165، الآية رقم 165 من سورة الأنعام، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ده الجزء الأول من الآية. الجزء الثاني له تشابه هنقوله بعدين، أما أنا عايز أجيب مختصة في المتشابه في بداية الآية، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. لو نظرنا إلى سورة فاطر الآية رقم 39، هو الذي الفرق هنا بقى، خلي بالنا دي فرق مهم جدا، ان في سورة الانعام بدأت وهو الذي جعلكم، وهو، اما في سورة فاطر هو الذي جعلكم خلائف، يبقى وهو الذي جعلكم خلائف في سورة الانعام، اما في سورة فاطر هو الذي جعلكم خلائف. طب ليه انا بقول ان احنا نخلي بالنا من حرف الواو؟ لان لما يكون في واو مش هيجي بعد الخلائف حرف الجر فيه، مش هيجي فيه بعد كده، وهو الذي جعلكم خلائف الارض على طول، يبقى خلائف ايه؟ خلائف الارض. لكن لو ما فيهاش الايه ما فيهاش حرف الواو الاولاني هنحط الفيه، يبقى هو الذي، هو يبقى ايه؟ هو الذي جعلكم خلائف ايه؟ فيه بقى هنحط الفيه، هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفر. يبقى لما تكون الايه وهو زي سورة الأنعام، وهو الذي جعلكم خلائف، يبقى ما بنقولش في الأرض، لا بدل حطينا الواو ما بنحطش الفي، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. أما في سورة فاطر هو، لكن غير الواو، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. كذلك شيء ثاني عايز أقوله عموما، يعني إن خلائف الأرض دي لم ترد إلا في سورة الأنعام، يعني احنا كذا حاجة التي قلناها سورة الأنعام الوحيدة جاء فيها كذا، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. أما في باقي المواضع خلائف في الأرض زي سورة فاطر، في سورة فاطر يبقى في الأرض. وكذلك في سورة يونس جاءت برضو خلائف في الأرض، برضو في سورة في سورة يونس، أما في سورة الأنعام خلائف الأرض. بعد كده نهاية الآية، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، برضو هنقول برضو بزيادة ترتيب السور، بيزيد في السور اللي بعد كده، إن جاءت في الأعراف برضو آية تقريبا نفس الآية مع زيادة حرف، مع زيادة حرف. سورة الأنعام إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، أما في سورة الأعراف يبقى قلنا بزيادة ترتيب السور جاء فيها إيه؟ إن ربك لسريع، حطينا حرف الإيه؟ اللام في الأعراف هي بعد سورة الأنعام، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، يبقى زي ما قلنا بزيادة ترتيب السور زيادة هذا الحرف. وبرضو بنذكر اللي دائما نقوله، وللإخوة والأخوات اللي ما حضروش معانا من أول هذه الحلقات، إن ليس هذا، يعني لما نقول إن ربك سريع العقاب في سورة الأنعام وفي سورة أعراف عشان زيادة الصور، زيادة بترتيب الصور، زيادة إن ربك سريع العقاب، ليس هذا هو السبب، ليس هذا وأنا لا أفسر القرآن، ولكن أنا بقول علامات بأتذكرها معكم علشان نتذكر امتى نقول ان ربك سريع العقاب وامتى نقول ان ربك لسريع العقاب، لان اول اعراف ورا بعض على طول، يبقى في الاول ان ربك سريع العقاب والثانيه ان ربك لسريع العقاب. ما يجيش حد يقول الشيخ بيقول ان علشان سوره الاعراف جاءت بعد سوره النعام فربنا حط هنا ان ربك لسريع العقاب باللام. لا لا لا، انا ما بقولش هذا الكلام خالص ولا افسر القران، ولكن انا بعطي علامات تثبت لكنا ولكم الحفظ ان شاء الله. فربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، وعسى ان نكون يعني وصلنا لكم بعض المعلومات اللي تثبت لكم القرآن، وكده بفضل الله سبحانه وتعالى نكون يعني انتهينا من متشابهات سورة الانعام. ولاحظنا بقى ان سورة الانعام دي يعني فيها كان العديد من المتشابهات، حتى ان احنا كنا بنقرأ اية اية ونقول الاية السابقة والاية اللاحقة، كل الايات تقريبا فيها متشابهات، وعطينا حاولنا ان احنا نعطي علامات لهذه الايات. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذا العمل وينفعكن به ان شاء الله. ان شاء الله يعني هنبدأ بالحلقة القادمة ان شاء الله من اول سورة الاعراف. وسورة الاعراف ان شاء الله يعني يمكن سورة الانعام مليئة بالمتشابهات عن سورة الاعراف، ولكن سورة الاعراف يزيد عليها شيء اكثر كمان من سورة الانعام، انها فيها قصص انبياء كثير، فيها قصص انبياء كثير. فهنبتدي من الحلقة القادمة إن شاء الله من أول سورة الأعراف، وهنشوف نحاول سورة الأعراف وقصص الأنبياء ده يعني أنا بهتم بيه جدا، ولذلك أنتوا شايفين إن أنا عامل ملحق منفرد، يعني خليته كله في ملحق منفصل في نهاية الكتاب، متشابهات قصص الأنبياء لوحدها لما لها من أهمية ولما لها من لبس كثير بين الآيات. ولكن أنا مش عارف، عايز أخذ رأيكم في الحلقات اللي جاية إن شاء الله بالنسبة لصورة الأعراف ومتشابهات القصص الأنبياء. إحنا قدامنا يعني شايف أنا في ثلاث خيارات، يعني إحنا بنخياركم في خيار واحد من ثلاث خيارات. الخيار الاول ان احنا هنمشي مع سورة الانعام بترتيب الايات، هنمشي مع سورة الانعام بترتيب الايات، ولما نصل الى نبي او الى رسول نبتدي نقول المتشابهات اللي جاءت فيه مع باقي الصور. يبقى كده مش هتبقى حلقة منفصلة للانبياء، لكن كل يعني يبقى ماشيين بسورة الاعراف بالترتيب، ولما نيجي عند نبي او قصة من قصص الانبياء نتوقف عندها ونشوف القصص اللي جاء فيها مع المتشابهات في باقي صور القرآن. الخيار الثاني ان احنا نفرد حلقات مخصصة لقصص الانبياء، سواء من الحلقة القادمة من اول الحلقات خالص او في نهاية سورة الاعراف. يعني احنا نؤجل الحديث عن المتشابهات بتاعت قصة الانبياء اللي هترد لنا وهنفوتها كده لغاية لما خلص سورة الاعراف، ونبتدي ناخد قصص الانبياء اللي جاء في السورة كلها، او قبل بداية سورة الاعراف نبتدي من الحلقة القادمة. الخيار الثالث ان احنا لما ان احنا نخش على سورة الاعراف وما نجيبش سيرة خالص عن قصص الأنبياء، ونمر على الآيات بتاعت قصص الأنبياء لا نذكرها أبدا، حتى إن احنا ننتهي من الحلقات دي إن شاء الله لو ربنا أراد، يعني بعد ما ننتهي من الحلقات خالص يبقى زي ما أنا عملت ملحق في الكتاب لقصص الأنبياء، يبقى بعد ما نخلص حلقات نعمل حلقات خاصة بقصص الأنبياء، والأمر شورى ونسمع رأيكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن.